في حديث التذكير الى الصلاة، فاذا صعد الامام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فالذكر هنا هو خطبة الجمعة، فسماعها واجب للامر بذلك في قوله فاسعوا الى ذكر الله. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. الحديث في سنده مقال، له طرق يحسن بمجموعها، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الخاصة الحادية عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ودليله على ذلك أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فمحل الشاهد هنا هو إيه؟ ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. فقوله ثم يصلي ما كتب له، وجرت عادة الكثير من الناس أنهم يأتون قبيل صعود الإمام، والإمام إنما يصعد للخطبة مع الزوال أو بعد الزوال مباشرة، فكأن إتيانهم إلى الصلاة يكون قبل الزوال، وفي هذه الساعة تكره الصلاة في عامة الأيام إلا يوم الجمعة على قول الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: فندبه إلى الصلاة أو فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد رحمه الله: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. لكن هذا إنما يخص به مطلق الصلاة لا صلاة تحية المسجد، فتحية المسجد تؤدى ولو كان الإمام يخطب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما. وفي حديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. أما قول عمر بن الخطاب ومتابعة الإمام أحمد عليه خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني مطلق الصلاة التي تكون قبل صعود الإمام المنبر، وخطبته تمنع الكلام إذ أن الكلام حال الخطبة منهي عنه ولا ينهى عن الكلام، والإمام جالس في انتظار بدء الخطبة ولا بين الخطبتين، فهذا جائز. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس والمؤذن يؤذن قبل بدء خطبته. وذكر هنا بعض الشواهد التي تعضد قول الشافعي رحمه الله تعالى، لكن أكثرها ضعيف. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التذكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك وهو ضعيف، طبعا ضعيف ده قولي مش قول ابن القيم رحمه الله. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي، وهذا أرجح الأقوال الثلاثة. أما قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ليس بوقت كراهة على الإطلاق، فيرده حديثان. الأول حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة. فهذا محل الشاهد عن النهي عن الصلاة في هذا الوقت. وحديث عمرو بن عسة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صلي صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، أي بعد ارتفاع الشمس، فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تشهدها وتحضرها ملائكة الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تستقل الرمح بالظل إلى سيء الزوال، وحينئذ تسجر جهنم، أي في هذا الوقت الذي يكون قبل الزوال مباشرة، ففيه نهي عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا يرد قول الإمام مالك رحمه الله بعدم الكراهة، كراهة الصلاة في هذا الوقت. أما قول أبي حنيفة رحمه الله والرواية عن أحمد أنه يكره على كل حال حتى في يوم الجمعة، فيرد عليه الحديث المتقدم أو ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، ثم ينصت للإمام ففيه استثناء بجواز الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة. الخاصة الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أي في صحيح مسلم كان يقرأ فيها بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية ثبت عنه ذلك كله. فإما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية، والإمام مخير بين أن يأتي بهذا أو ذاك. أما ما درج عليه البعض من اختيار آيات تناسب موضوع الخطبة فلا يعرف ذلك عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وسنته تعلو ولا يعلى عليها. قال: ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، يأتي ببعض سورة الجمعة وبعض سورة المنافقين، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، يعني يجزئ سورة مثل الجمعة على الركعتين أو سورة المنافقين على الركعتين، فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. طبعا وصفهم بالجهل هنا لخروجهم عن هدي رسول الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها. فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما، أي الجمعة إلى الجمعة التي تليها. قال: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، تقصير يوم الجمعة بثياب غير الثياب التي يعمل فيها، وربما كانت لها رائحة يتقذر الناس بها أو نحو ذلك. وفي سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا نمار فقال ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وهذا فيها ضعف لكن يشهد له الحديث المتقدم. الخامس عشر أنه يستحب فيه تجمير المسجد أي تبخيره وتطيبه بالروائح الطيبة. فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعضهم يضبطها بلا تجديد يقول المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. قال ابن القيم ولذلك سمي نعيم المجمر أو المجمر. السادس عشر أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، أي إذا دخل وقت الجمعة فلا يجوز للمرء أن ينشئ سفرا حتى يؤديها. إذا دخل وقت الجمعة لا يجوز للمرء أن يحدث سفرا أو ينشئ سفرا حتى يؤدي الجمعة. وأما قبله أي قبل دخول وقت الجمعة فللعلماء ثلاثة أقوال، لكن قبل ما نقول أقوال العلماء ما هو وقت صلاة الجمعة؟ وقت الظهر قولا واحدا. لوقت الجمعة دي أو للعلماء في وقت الجمعة قولان. القول المشهور والمحمول به أنها طالما تؤدى بدل الظهر فوقتها وقت الظهر، وده المشهور عند العلماء وعليه العمل الآن. لكن دلت جملة أحاديث، حديث جابر بن عبد الله وأبي أيوب وأنس بن مالك جماعة وسلمة الأكوع جماعة من الصحابة أنهم صلوا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرفوا إلى بيوتهم ولا تزال الشمس قبل الزوال. ومنهم من صرح بأنهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى مواضحهم أي الجمال التي يسقون عليها الماء فيرحلونها أو ينزلون الرحلة من فوقها لتستريح. ومنهم من صرح بأنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون للقيلولة قبل الزوال، فهذا كله يفيد بأن الوقت الثاني لصلاة الجمعة هو نفس وقت صلاة الضحى، أي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وإلا فهو وقت الظهر، وكلا القولين صحيح. طيب، على القول بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر فلا يجوز للمرء إذا دخل هذا الوقت أن يشرع في سفر أو ينشئ سفرا غير مضطر إليه لوجوب الجمعة عليه في هذا الوقت. أنا قلت غير مضطر إليه لأنه ممكن مثلا يكون حادث على طيارة، حادث طيران ومسافر في هذا الوقت والطيارة هتطلع في هذا الوقت اللي بتقام فيه صلاة الجمعة، ويخاف فوت رفقة أو فوات مصباحة أو نحو ذلك، فعندئذ لا بأس بالسفر. سفر عندئذ. أما إن ينشئ سفر في وسعه أن يؤخره أو يؤجله بعض الوقت فهذا لا يجوز. كذلك أيضا لو كان المعمول به إقامة صلاة الجمعة في وقت صلاة الضحى فالحكم واحد، لكن المشهور الآن إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال أي في وقت الظهر فلا يجوز أن ينشئ سفرا غير مضطر إليه في هذا الوقت. طب قبل كده العلماء يعني قبل دخول وقت الجمعة يسافر أو لا يسافر؟ قال للعلماء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها لا يجوز طبعا باعتبار حرمة يوم الجمعة وأفضلية شهود الجمعة مع الإمام، والثاني يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة، لكن الحقيقة القول بالجواز هو الأرجح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم دليل يفيد المنع. قال وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي رحمه الله، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي، لكن زي ما قلنا طالما دخل الوقت فالواجب أداء الجمعة عندئذ إلا لضرورة. وذكر هنا حديث في مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله لانقطاع سنده. يقول هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا سواء بعد دخول وقت الجمعة أو قبل ذلك، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره محمول على هذا. وكذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الجمعة لا تحدث عن السفر، أي المسافر الذي يخشى فوات مصلحة أو انقطاع عن رفقة أو نحو ذلك. وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل إن اليوم يوم الجمعة، إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحدث مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح، أي الذهاب إلى الجمعة. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة، لكن هذا مرسل ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. فالحاصل في هذا الباب أنه لا يجوز للرجل أن ينشئ سفرا غير مضطر إليه بعد دخول وقت الجمعة إلا أن يخاف فوت رفقة أو انقطاع أو نحو ذلك. أما قبل دخول الوقت فالأصل جواز السفر والجمعة لا تمنع منه. الخاصة السابعة عشرة أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الضنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل وغسل يوم الجمعة وذكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله عز وجل يسير. ومن هذا الإسناد رجاله ثقات لولا عن عنة يحيى بن أبي كثير فإنه يخشى من تدليسه، لكنه يعني أخذت من غيره في درجة التدليس. الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، أو ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. المقصود بالمقتلة هنا الكبيرة، عند قول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي صحيح البخاري عن سلمان، وهذا أولى في الاستدلال، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. وتقدم هذا. التاسعة عشرة من خصائص الجمعة أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وتقدم حديث أبي قتادة في ذلك لكنه حديث ضعيف. وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه ما يمنع من تسجير جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وظاهر هذا أن الأعمال الصالحة تخفف من حدة جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام، الذين هم أهلها أي المخلدون فيها دون عصاة المؤمنين الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى جنات النعيم. ولذلك يدعون الخزنة اللي هم أهل جهنم أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. العشرون من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وسبق أن ذكرنا هذا الحديث ومحل الشاهد فيه. وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما. قال: وقد اختلف الناس في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره. فلا شك أنها باقية، لأنه ما كان لله عز وجل أن يفتح باب خير ثم يغلقه في وجوه عباده. ولا شك أن التشريع إنما نزل ليستمر مع الناس إلا أن يأتي ما يدل على نفسه، وغالب أحاديث الفضائل لا نسخ فيها، إنما يكون النسخ في الأحكام، وهذه فضيلة يصعب أن يحول الله عز وجل بين عباده وبينها، فهي قائمة ودائمة إلى قيام الساعة. ثم اختلفوا أيضا في تعيينها، هل تنتقل في النهار كله، يعني تيجي مرة الصبح ومرة الظهر ومرة العصر، أم أنها ثابتة في وقت واحد؟ ظاهر الأحاديث يدل على أن وقتها واحد لا يتغير، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ثم اختلفوا بعد ذلك في هذا الوقت على 11 قولا، العلماء في ساعة الإجابة 11 قول، أصحها قولان. الأول رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى، أن عبد الله بن عمر قال له: سمعت أباك، اللي هو مين؟ سمعته اللي إيه؟ أبو موسى الأشعري، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا. عبد الله بن عمر بيسأل أبا بردة ابن أبي موسى: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة. ده القول الأول، وهذا الحديث من الأحاديث المنتقبة على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله على الإمام مسلم، وتم له الانتقاد وقوله الصواب. فالحديث الظاهر فيه أنه موقوف على أبي موسى، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم يتبقى القول الثاني، وهي كونها بعد صلاة العصر. الحديث اللي جابه بعد كده في سنن ابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. حديث ضعيف. فيبقى القول الثاني، وهي أنها بعد العصر. قال ابن القيم: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلقه. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسند من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد صلاة العصر. لكن هذا ضعيف. والثابت في هذا الباب ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يقول الحديث الذي رواه مسلم، وقلنا ان الاصل او الصواب فيه انه من كلام ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. فهل يقال ان ابا موسى رضي الله تعالى عنه لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، وانما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما لنا ان نتخرص بمثل هذا، ولا مانع ان يجتهد الصحابة. وهذه المسألة قلت ان فيها 11 قول، منها اقوال اخرى لغير يعني لغير ابي موسى رضي الله تعالى عن، الظاهر انها كانت محل اجتهاد عند كثير من الصحابة كما اجتهدوا في تحديد ليلة القدر. فمنهم من ظن ان هذه افضل ساعة باعتبار انها الساعة التي يخطب فيها الامام، والامام يخطب فتنزل الملائكة، الامام يدعو تؤمن الملائكة على دعائه، فظن ان هي من افضل الساعات لهذا السبب، فهي ارجى ان تكون ساعة الايه؟ ساعة القبول. سبب الاجتهاد هنا واسع، يعني ممكن ان يجتهد، انما الامور اللي نقول لا تقال من قبيل الرأي اذا كانت متعلقة بامر غيبي فيه خبر عن الجنة او النار او امور المعاد، فده اللي نقول ليس للصحابي ان يقوله من قبل نفسه لانه قول على الله بغير علم، لكن لا مانع ان هو يجتهد في مسألة من المسائل التي تقبل الاجتهاد في مثل الاحكام وغيره. قال: وروى سعيد بن منصور في سننه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا من فقهاء التابعين، ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني من فقهاء المدينة السبعة المشهود لهم بالكفاءة ابو سلمة بن عبد الرحمن، وسمع عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي فيها يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا يعني لو لم يرد في المسألة حديث مرفوع لكفى اجتماع الصحابة على ذلك، كيف وقد ثبت عن جابر وعبد الله بن سلام وتقدم الحديث بذلك. عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض ساعة، يعني ساعة أو جزء من الساعة. قلت: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة، هذه يعني في هذا الوقت ينهى المرء عن الصلاة فيه، يعني لا يجوز ان يصلي المرء حين تضيت الشمس للغروب. وفي ذلك جملة ادلة او عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففين الصلاة بقى؟ والحديث نص على انه ايه؟ يصلي فيها. فعبد الله بن سلام بيستفسر عن هذا ويقول: انها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة. والحديث الاخر صحيحين وغيرهما: ولا يزال، حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يزال احد في صلاة من انتظر الصلاة. فانتظار الصلاة يعد من الصلاة، فاذا كان جالس في المسجد في هذا الوقت يدعو الله عز وجل او في مصلاه ينتظر الصلاة فهو كأنه يصلي، ودعاؤه في هذه الساعة مقبول، وهي أرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة. ولقائل أن يقول كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر وأخفى منازل كثيرة للخيرات ومواقيت كثيرة لأنواع البر، أخفى هذه الساعة ليجتهد الناس في الطاعة طول هذا اليوم المبارك الذي يتكرر باعتباره عيدا للمسلمين. يعني اقل ما ينبغي ان يفعل فيه انتظار هذه الساعة الاخيرة التي يرجح انها ساعة الاجابة. قال وفي سنن ابي داود والترمذي والنسائي من حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. ثم أتم الحديث كما تقدم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. طبعا لم يقصد الوقت كله ولكن هي في هذا الوقت. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا فكلاهما ساعة إجابة. وإن كانت الساعة المخصصة أو المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة. فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين بل في يوم الجمعة كله باعتبار الخصائص التي تفرد بها عن غيره. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على التقوى بل كل منهما مؤسس على التقوى. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بعينه انه مؤسس على التقوى لا ينفي ان تكون مساجد اخرى قد اسست على التقوى. كذلك ايضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ساعة الاجابة وانها في اخر ساعات يوم الجمعة لا ينفي ان يكون في هذا اليوم ساعات اجابة اخرى اولاها بالاجابة والقبول تلك الساعة التي يجتهد فيها الناس في الدعاء والتذكير بالله تبارك وتعالى والثناء عليه والابتهال بين يديه ونحو ذلك. قال وكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقض الصلاة لا ينافي قوله في الحديث الآخر فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ويشبه هذا في الأسماء قوله صلى الله عليه وسلم